هناك كذلك قضية أخرى، في كثير عند غير المسلمين يظنون، خاصة ليش العرب ولكن الأجانب، يظنون أن الإسلام للمسلمين فقط، للعرب وللأردو الباكستانيين والهنود فقط، وهذا خطأ. لذلك دائما نحن نقول في دعوتنا، لما يعني في حديثنا، طبعا ليس في بداية الحديث لكن يعني في نهاية الحديث أو غيره، تقول يا جماعة من يريد أن يدخل الإسلام فالإسلام لكل الناس ولكل الجنسيات، ليس للعرب وليس للباكستانيين وليس للأردو، نتكلمون أردو. فهذه نقطة مهمة جدا، وهذه من واقع عندنا في العمل هنا في الكويت، وجدنا أن كانوا يقولون كنا نظن أن الإسلام لكم فقط، وهو يقول أنا كنت مشتاق جدا أن أدخل الإسلام لكن ظننت أنه هو فقط لكم. فهذه نقطة مهمة جدا في، خاصة في الدعوة الإلكترونية.